بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي المسند عن بريدة قال: خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فلحقته فإذا نحن بين يدي رجل يصلي يكثر الركوع والسجود، قال: أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فترك يده من يدي ثم جمع بين يديه، فجعل يصوبها ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وقد روي من وجه آخر مرسلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا آخذ بالعسر ولم يأخذ باليسر، ثم دفع في صدره فخرج من المسجد ولم يرى فيه بعد ذلك. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من عزم التبتل والاستقصاء وقيام الليل وقيام النهار وقراءة القرآن كل ليلة، كعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون والمقداد وغيرهم. وقال: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وانتهى بعبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن كل سبع، وفي رواية أنه انتهى إلى قراءته في ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وانتهى به في الصيام إلى صيام داود، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وفي القيام إلى قيام داود عليه السلام. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في كلام المصنف رحمه الله أن الجنة تبلغ برحمة الله عز وجل وفضله ومغفرته، وأن العمل لا يستقل ولا يكفي في حصول الجنة والفوز بها، فلولا رحمة الله ولولا مغفرته لما أدرك الناس شيئا من نعيم الآخرة. وبعد أن قرر هذا رحمه الله، ذكر أنه من الأسباب التي يدرك بها الإنسان العمل الصالح الذي يبلغه الجنة أن يسلك في ذلك طريقين. الطريق الأول المداومة، حيث قال رحمه الله: أحدهما ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، فإن الله تعالى يحب العمل الدائم، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والثاني أن يكون على وجه السعة والسداد والاقتصاد والتيسير، دون أن يكلف نفسه ما لا يطيق أو يحملها ما يشق عليها، كما قال الله تعالى: وما جعل لكم في الدين من حرج، وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله من شواهد ذلك. وذكر آثارا تدل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المشددين الذين شددوا على أنفسهم بأن حملوها ما لا تطيق. طبعا التشدد يفهمه بعض الناس فهما مغلوطا، فيصف المستمسك بالسنة العامل بها بأنه متشدد، ويقول: لا تتشدد، أي لا تتمسك بالسنة وتأخذ بالأحكام التي يجب الأخذ بها، وهذا فهم منقوص. إنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التشدد وذمه وعابه هو أن يحمل الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق. أما القيام بما يجب وترك ما ينهى عنه فإن هذا ليس من التشدد في شيء. فإذا امتنع مثلا عن استماع الغناء، وامتنع عن أكل الربا، وتحرى طيب المكسب، هذا ليس تشددا، هذا قيام بما يجب وتركه حرام، وليس ترك هذا من التيسير. فالتيسير ليس معناه حل عقد الشريعة والتخلص من أحكامها، إنما التيسير هو أن يأخذ برخصة الله وأن لا يكلف نفسه ما لا يطيق. ولهذا عاب النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام شددوا على أنفسهم، فقال ما بال أقوام يقول أحدهم أصوم ولا أفطر ولا أتزوج النساء وأقوم ولا أفطر، فإنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو التشدد الذي ذمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاب أهله وأصحابه، وهذا ما بينه المصنف رحمه الله في هذا الموطن. ذاك أن التشديد على النفس سبب لانقطاعها، فمن شدد على نفسه وحملها ما لا تطيق كلت نفسه فانقطعت عن المسير، فكان بتشدده قاطعا لنفسه عن السير إلى الله تعالى وسلوك السبيل إليه جل في علاه. ولهذا جاء التحذير والتنفير والتشديد في حق التشديد على النفس: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نعم، يقول: ولهذا وإلى هذا المعنى، أي معنى ترك التشدد وحمل النفس على ما يسمح به تسمح به طاقتها دون مشقة ولا عسر، يقول: وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة: سددوا وقاربوا، المراد بالتسديد العمل بالسداد، وهو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. وقال النضر ابن حميد: السداد القصد في الدين والسبيل. وكذلك المقاربة المراد بها التوسط بين التفريط والإفراط، فهما كلمتان بمعنى واحد أو متقارب، وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى: وعليكم هديا قاصدا. وقوله وأبشروا يعني أن من مشى في طاعة الله على التسديد والمقاربة فليبشر، فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في الأعمال، فإن طريقة الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرها، فمن سلكها فليبشر بالوصول، فإن الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في غيرها وخير من الاقتصاد في سنة فإن الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في غيرها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سلك طريقه كان أقرب إلى الله من غيره. وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية، لكن بكوننا خالصة لله فراغا على متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. فمن كان بالله أعرف وبدينه وأحكامه وشرائعه وله أقوى وأحب وأرجى فهو أفضل ممن ليس كذلك، وإن كان أكثر منه عملا بالجوارح. وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة. هذه قاعدة مهمة في العمل، أن فضل العمل ليس بكثرته إنما هو بإتقانه. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، إنما قال أحسن. فحسن العمل يكون بكمال إخلاصه ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. يشير إلى هذا المعنى المؤلف، يقول: وليست الفضائل أي في الأعمال والأجور والعطايا بكثرة الأعمال البدنية، لكن بكونها خالصة لله صوابا على متابعة السنة. وهذان هما شرط حسن العمل وقبوله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا فيه الإخلاص لله جل وعلا في العمل. نعم. وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدا منكم عمله، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأمر بالاقتصاد في العمل، وأن يضم إلى ذلك العلم بأنه أحب الأعمال إلى الله، وبأن العمل وحده لا يدخل الجنة. ولهذا قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن في شيء وقر في صدره. وقال بعضهم: الذي في صدر أبي بكر رضي الله عنه المحبة لله ولرسوله، والنصيحة لعباده. وقال طائفة من العارفين: ما بلغ من بلغ بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور والنصيحة للأمة. زاد بعضهم: وبذم نفوسهم. وقال آخر منهم: إنما تفاوتوا بالإرادات ولم يتفاوتوا بكثرة الصيام والصلاة. الإرادات يعني المقاصد وما في القلوب من أعمال، وهذا معاني أن معاني ما تقدم من نقل. فالسبق ليس بكثرة العمل، إنما بما قام في القلب من محبة الله وتعظيمه وإجلاله في الأعمال. نعم. وذكر لأبي سليمان طول أعمال بني إسرائيل وشدة اجتهادهم في الأعمال. طول أعمال بني إسرائيل وشدة اجتهادهم في الأعمال. طول أعمال بني إسرائيل وشدة اجتهادهم في الأعمال، وأن من الناس من غضبهم بذلك، فقال: إنما يريد الله منكم صدق النية، فيما عنده. لا، إن صدق النية. وقال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنام، فقلت له: يا رب، كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. الله أكبر. اترك نفسك يعني اترك حظوظها وشهواتها وما تميل إليه، وتعال أي وأقبل عليه. ما أعطيت أمة من الأمم ما أعطيت هذه الأمة ببركة متابعتها نبيها صلى الله عليه وسلم، حيث كان أفضل الخلق وأفضل الخلق وهديه مع ما يسر الله على يديه من دينه ووضع به من الآثار والأغلال عن أمته، فمن أطاعه فقد أطاع الله وأحب الله واهتدى بهدى الله. فمن جملة ما حصل لأمته ببركته وتيسير شريعته أن من صلى منهم العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فيكتب له قيام ليلته وهو نائم على فراشه، لا سيما إن نام على ظهر وذكر الله حتى تغلبه عيناه. ومن صام منهم 3 أيام من كل شهر فقد صام الشهر كله، فهو صائم لبقية الشهر في مضاعفة الله، ومفطر له في رخصة الله، والطاعم الشاكر له أجر الصائم الصابر. ومن نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فنام كتب له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. وقال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يسبق سهر الجاهلين وصيامهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من قيامه الجوع والعطش. وقال بعضهم: كم من مستغفر منقوط وساكت مرحوم، وهذا استغفر وقلبه فاجر، وهذا ساكت وقلبه ذاكر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: لكن هذا ينبغي أن يفهم، لا يفهم منه أن الاستغفار منقطع، لكن المنقطع في كون الإنسان يستغفر وقلبه فاجر، أما الاستغفار في ذاته فهو عمل صالح. فينبغي أن تفهم هذه النصوص على وجهها، وأن ليست لتنقص العمل، إنما لبيان سوء حال العامل الذي لم يأتي بهذه الأعمال على وجهها الصحيح. وإلا فالاستغفار عمل جليل صالح أمر الله تعالى به عباده وأمر بها المرسلين. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير منكم. قالوا بما ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. يشير إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقوا على من بعدهم بشدة تعلق قلوبهم بالآخرة ورغبتهم فيها وإعراضهم عن الدنيا وتصغيرها واحتقارها، وإن كانت في أيديهم فكانت قلوبهم منها فارغة وبالآخرة ممتلئة. وهذه الحال ورثوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه أشد الخلق بقلبه، ف فرارا من الدنيا وتعلقا بالله والدار الآخرة. ولهذا القاعدة أنه كلما فرغ القلب من الدنيا أقبل على الله وصلحت آخرته، وإذا اشتغل القلب بالدنيا نقص من إقباله على الله ومن صلاح آخرته بقدر ما يشتغل بها. وهذا لا يعني أن لا ينتفع من الدنيا بما ينتفع به الناس، ولا أن يعطلها ولا يعمرها، شتان بين من كانت الدنيا في قلبه ومن كانت الدنيا في يده. فإن من كانت الدنيا في قلبه فإنه هالك ولو لم ينل منها شيء، وأما من كانت الدنيا في يده وقد فرغ قلبه منها فلو كانت الدنيا كلها في يده لم ينقص ذلك عند الله تعالى. وأبرز مثال لذلك سليمان عليه السلام، فقد آتاه الله من الملك ما لم يؤتي أحدا بعده، وسخر له من الجنود ما لم يسخره لأحد بعده، ومع ذلك كان من أنبياء الله ورسله عليه صلوات الله وسلامه. ليس النقص في أن تكون الدنيا في يد الإنسان، إنما النقص أن تكون الدنيا في قلبه. ولهذا لا يعاب على الصالح إذا كان في يده مال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح، وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فهو ينفقه في سبيل الله، فجعل ذلك من مواطن الغبطة. ولو كانت هذه حالا ناقصة لما كان ذلك محلا للغبطة والحسد. فينبغي أن يعلم أن النقص ليس في ملك الدنيا، النقص في تملك الدنيا للقلب، هذا هو النقص الذي ينبغي أن يحذر منه الإنسان. ولهذا بعض الناس إذا رأى على شخص نعمة قال يا أخي ما يليق بك كذا، وأنت يعني مفروض تزهد أو تترك أو ما أشبه ذلك، وقد يرى أنه إذا شوشن في لبسه وتباعث في مركبه أنه من أحسن الناس وأتقاهم ولو كان قلبه متعلقا بالدنيا. هذا غلط في الفهم، إنما ينبغي أن يعرف أن الإشكال في أن تملك الدنيا قلب الإنسان، وليس الإشكال في أن يملك الإنسان الدنيا. نعم. وهذه الحال ورثوها من نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه أشد الخلق بقلبه فراغا من الدنيا. يعني أنت إذا نظرت في العشرة المبشرين من الجنة، أبو بكر من الأغنياء، وعثمان من الأغنياء، وعبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، والزبير بن عوام من الأغنياء، هؤلاء أربعة اشتهر غناهم بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وليس فيهم فقير. لم يذكر في العشرة المبشرين من الجنة أنه فقير فقرا بينا متقعا، بل كانوا رضي الله عنهم أوساط أو أغنياء. لكن الذي مازوا به غيرهم أنه سلمت قلوبهم وخلصت لله عز وجل فسبقوا غيرهم. نعم. وهذه الحال ورثوها من نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه أشد الخلق بقلبه فراغا من الدنيا وتعلقا بالله والدار الآخرة، مع ملابسته للخلق بظاهره وقيامه بأعباء النبوة وسياسة الدين، وكذلك خلفاء الراشدون بعده، وكذلك أعيان التابعين لهم بإحسان كالحسن وعمر بن عبد العزيز، وقد كان في زمانهم من هو أكثر منهم صوما وصلاة، ولكن لم يصل قلبهم إلى ما وصلت إليه قلوبهم من ارتحالها عن الدنيا وتوطنها للآخرة. الله أكبر. فأفضل الناس من سلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأسر. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة، سفر الآخرة يقطع بسير القلوب وإقبالها على الله وليس بسير الأبدان. يقول ابن القيم: قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مقاعد الركبان. ولذلك ينبغي أن يعرف العبد أن سفره إلى الله إنما هو سفره بقلبه، والبدن تابع، ومن ترحل قلبه إلى الله تبعه البدن، لكن البدن إذا دفع إلى الله والقلب متعلق بالدنيا كان سيره ضعيفا، ومهما كان في اندفاع بدنه وقلبه قد تخلف لم يكن في ذلك نجاح ولا فلاح. وليظهر لك الأمر جليا من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات العسرة لما رجع من تبوك، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأسر. قال: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. هؤلاء القوم خرجت قلوبهم وإن تخلفت وتأخرت أبدانهم، فساروا إلى الله بالقلوب، فكانوا مشاركين لمن سار إلى الله بالبدن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول الله جل في علاه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولهذا مفتاح الصلاح، مفتاح النجاح، مفتاح الفوز بالآخرة هو صلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الناس في اهتمامهم يصرفون جل اهتماماتهم إلى صلاح الصورة، إلى صلاح الشكل، إلى إتقان الظاهر، لكنهم لا يعتنون بقدر هذه العناية التي يصرفونها للظاهر، لا يعتنون ببواطنهم، ولهذا لا يجدون لذة العبادة ولا يأنسون بها ولا تطمئن قلوبهم ونفوسهم للإقبال على الله وما إلى ذلك من المعاني التي هي نعيم يدركه من أقبل على الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. نعم. جاء رجل إلى بعض العارفين فقال له: قطعت إليك المسافة. قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافة، فارق نفسك بخطوة فلك ذاك. يعني تدرك ما تؤمل فلك ذاك، أي تدرك ما من أجله سرت وارتحلت. وقد حصل لك مطلوبه. وقال بعضهم: ليس الشأن في من يقوم الليل، إنما الشأن في من ينام الليل على فراشه ثم يصبح وقد سبق الرجل. الله أكبر. في ذلك قيل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وتجيء في الأول. وتجيء في الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: قول وروح وشيء من الدلجة، كقوله في الرواية الأخرى: استعينوا في الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلى الله بالطاعات، وهي آخر الليل وأول النهار وآخره. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأوقات في قوله: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وذكر الله سبحانه وتعالى طرفي النهار في مواضع كثيرة من كتابه كقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ففي ذكر زكريا عليه السلام وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقال: وسبح بالعشي والإبكار. فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان وهما أول النهار وآخره تجتمع في كل يجتمع في كل هذين الوقتين عملان: عمل واجب وعمل تطوع. فأما الواجب فهو صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس، وهما الوردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، وقيل في كل منها: إنها الصلاة الوسطى. وأما التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طيب هذا الكلام الذي ذكره المصنف في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلوه، نحتاج إلى أن نقف معه قبل أن نعلق على ملك المؤلف. الحديث ما موضوعه؟ الحديث موضوعه بيان أن العمل لا يكفي لدخول الجنة، أليس كذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال سددوا وقاربوا، هذا تنبيه إلى أن العمل وإن كان لا يستقل ولا يكفي لدخول الجنة لكنه لا بد منه لبلوغ الغاية والوصول إلى المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم الناس أن الجنة لا تبلغ بالعمل مهما كان متقنا، لكن هذا ليس مبررا ولا مسوغا لترك العمل. لذلك قال أغدوا وروحوا وسددوا وقاربوا، هذه ليست أعمالا، هذه أعمال. إذا ليس المقصود ألا تعمل وتتكل على ما تظن من إدراكك لرحمة الله التي لا بد لها من أسباب لا بد من بذلها. فإذا الحديث يبين المقصود، آخر الحديث يبين المقصود من أوله، وأنه ليس المقصود نفي العمل لتركه، إنما نفي العمل اغترارا به واكتفاء به وظنا أنه سيكفي لبلوغ الرحمة والوصول إلى المقصود. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال في الروايتين، قال اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة تبلغوا، ثم قال استعينوا في الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وسيأتي مزيد بيان وإيضاح لهذا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.